بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب قضاء الحاجة، في باب آداب قضاء الحاجة: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. إذا تغوط الرجلان، يعني إذا قعد على حاجتهما، معروف، فليتوارى كل واحد منهما عن الآخر، وهذا واجب. إن كان ستر العورة لا يحصل إلا بالتوالي وجب، وإن كان ساترين لعورتهما فلا يجب التوالي، كما تقدم إن التوالي مستحب مع ستر العورة. أما إذا كان لا يحصل ستر العورة عن عيون الناظرين إلا بالتوالي وجب التوالي، بل يتوارى كل واحد منهما عن الآخر ولا يتحدثان، في النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة. الحديث يدل على التحريم ظاهره، ولكن الحديث معلول. ولكنهم يعني يكره لما فيه من منافاة الأدب أن يتكلم الإنسان ويتحدث، والتحدث غير مطلق الكلام، فلا يحرم على الإنسان أن يتكلم حال قضاء الحاجة، يكلم أحد، يرد على أحد، لأنه لا دليل على التحريم. لكن في الحديث فيه أنهما يتحدثان، كل واحد منهما جالس على حاجة ويتحدث مع الآخر، فهذا ينافي الأدب، وهذه حالة الإنسان يعني اللائق به يعني الصمت، غايته أن يقال أنه مكروه لمنافاته حسن الأدب، فهي حالة ينهى فيها عن ذكر الله، لاحترام ذكر الله. قال: فإن الله يمقت على ذلك. يمقت على هذا، على ما ذكر، أن يكون الرجلان على حاجتهما كاشفين لعورتهما، ينظر أحدهما إلى الآخر ويتحدثان، لا شك أن هذا فيه مفاسد. كشف العورة وحده فالعمدة في تحريم ذلك، وما ما علم من وجوب حفظ العورات عن العيون، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فكيف وهو في هذه الحال؟ أعد الحديث شو عن جابر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. إيش بعده؟ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث أبي قتادة تشتمل على ثلاث مسائل، اثنتان يتعلقان بآداب قضاء الحاجة، ثالث من آداب الشراب. والذي يظهر والله أعلم إن الذي جمعهما هو أبو قتادة، يعني لا إن الرسول جمعها في سياق واحد، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فالذي يظهر إن أبا قتادة هو الذي جمع أخبر عن الرسول بهذه الآداب، اثنان من آداب قضاء الحاجة والثالث من آداب الشراب. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فيه النهي عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، والمعروف عند أكثر أهل العلم هو الكراهة. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه كذلك، وتحريم هذا أظهر، لأن المقصود صيانة اليمين عن القدر ومباشرة النجاسة. لا شك أن التمسح باليمين، خلا باليمين، يعني أقبح من مجرد مسه الإنسان الذكر حال البول، وتعرض اليمين للنجاسة يعني أكثر. والأظهر هو التعليم في المسألتين. قوله وهو يبول على قيد، فمس الإنسان لذكره بيمينه لا ينهى عنه ولا يحرم ولا يكره، لكن الشمال هي الأولى بذلك، لأنه قيد النهي لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني حال البول. والأدب الثالث ولا يتنفس في الإناء، يعني لا يتنفس والإناء في على فيه، بل عليه أن يبينه. فإذا كان الإنسان يشرب واحتاج إلى التنفس فليبعد الإناء ويتنفس، أما أن يتنفس في الإناء فهذا ترتب عليه المفسدة، ربما خرج منه ما يقذر الشراب. يقذره حتى على نفسه، قد يقع يخرج من أنفه شيء فيقذر الشراب حتى على نفسه، فكيف إذا كان يعني معه من سيشرب من هذا الشراب من هذا الإناء. ولا يتنفس في الإناء، وأيضا في تنفس في الإناء يشبه يعني فعل البهيمة، فإن البهيمة في الشرب بعض البهائم يعني بعض البهائم ترفع رأسها مثل الطير، ومنها لا، منها ما يتنفس وهو في أثناء الشراب. نعم. بعده. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. هذا الحديث ورد أن لرواية سلمان للحديث سبب، وهو أن يهوديا قال لسلمان: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل. وذكر الحديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فاشتمل الحديث على 4 مسائل، إحداها مما ذكر في حديث أبي قتادة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين. هذه مرت في حديث أبي قتادة. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وهذه المسائل كلها يعني مما ينهى عنه في قضاء الحاجة. فينهى المتغوط أو المتبول، ينهى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول. ويأتي الكلام على هذه المسألة في حديث أبي أيوب بن عمر قال: وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فيها أن الحجر الواحد لا يكفي في الاستنجاء ولا الحجران، وإن حصل الإنقاء فيجب الاستنجاء ب3 أحجار على الأقل، فإن حصل الإنقاء بها فذاك، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، إنقاء المحل، بحيث لا يبقى شيء من عين النجاسة ويعفى عن الأثر. أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو الروث، روث الدواب، فلا يجوز الاستنجاء به. أما إن كان رجيع حيوانات، من حيوان لا يؤكل لحمه، فهذا لنجاسته كروث الحمار. وإن كان مما يؤكل لحمه، والصحيح أنه طاهر، أن الروث ما يؤكل لحمه طاهر، فقد جاء تعليل ذلك بأنه علف لدواب، يجعله الله علفا لدواب الجن. قال: أو عظم. وكذلك ينهى عن الاستنجاء بالعظم. وللنهي عن الاستنجاء بالعظم جاء تعليل ذلك بأنه أيضا يجعل الله عليه للجن لحما ينتفعون به. ففي الحديث أن وفد الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فنهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام الجن، لأنه طعام أو يكون عليه طعام لإخواننا من الجن. وإذا كان لا يجوز الاستنجاء بطعام الجن فلألا يجوز الاستنجاء بطعام الإنس أولى. فلا يجوز الاستنجاء بالخبز اليابس. ثم إن الاستنجاء بالعظم أيضا من وجه آخر لا يحصل به الإنقاء، إما أن يكون العظم خشنا وإما أن يكون أملس، وعلى كل فلا يصلح الاستنجاء به، لا يصلح. إن كان أملس فلا يحصل، لا يحصل به المقصود لملوسته لأنه أملس، وإن كان خشنا فإنه يؤذي ويجرح فلا يحصل الإنقاء به كذلك. فيمنع لمعنى فينهى عن الاستنجاء بالعظم للمعنى الشرعي الغيبي الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وللمعنى الطبيعي في العظم. إلى هنا يا محمد. بسم الله. نعم، من بعده؟ صلى الله عليكم. تخصيص روث ما يؤكل لحمه بأنه طعام الجن، شو فيه؟ عليه دليل؟ كل عظم ذكر اسم الله عليه. عظم والروث. والروث تقول؟ أقول الروث. الروث ما أدري وش تقول؟ أقول روث. أنتم ذكرتوا أن الروث هو روث ما يؤكل لحمه. إيه إيه، ذاك نجس ما يكون. نعم. يجوز في غير؟ هي يجوز. وش الدليل على منع؟ ها؟ حتى بدون حائل. نعم.